عمره يشيل من طعم الدنيا مرا. قلبك جبار لكن ربنا اسمه الجبار، قادر يكبر قلب اللي انهار ويبرد جوه القلب النار ويشيل من طعم الدنيا مرا. انت المسؤول مش ممكن اسامحك مهما تقول، في قاتل يصعب على المقتول، لا لا مش معقول. الحزن معلم انا ليل ونهار بتألم، والجرح مسلم جرح مسلم جرح وقلبي مسلم. ده نصيبي وده اختياراتي، حبك اسوأ قراراتي، وليلاتي تقن جروحي وعاتب روحي عليك واتندم. قلبك شيل